لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له العرض الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، وكثر منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويكفى الله إلا أن يتم أمره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله فزارت الدار وأدى الأمانة ونصحت الأمة وكشف الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأتباع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، ندعو رب العباد عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. اللهم يا ربنا إذا عدنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نبهته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا أصرته. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، واغفر لنا منك بخاتم الاستعاذة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، بعض من وأنا يعني أريد أن أخاطب أبنائي من الشباب والفتاة دون العشرين وفي العشرينات وأقل من ذلك، بعض من الدورات الأولمبية والمباريات الرياضية الهامة كن على الخط بعض من المراقبين الذين يصدون الأحداث ويكتبون تقارير عن سير المباراة أو المسابقات أو التصفيات. تجد في هذا في كثير من أنواع الرياضة، حتى في مهرجانات الأفلام والأمور الثقافية. كان أيضا في الجاهلية كان السوق عقار وللمجانة والمجاز، كانت هذه الأسواق الأدبية تعقد كل عام، ويجلس في قبة الحمراء خيمة كبيرة يعني النبيلة الدميان والخنساء وكبار الشعراء للتحكيم بين شعراء العرب بهذه المناسبات الأدبية. إذا أردنا أن نأخذ هذا المنظور المتعارف عليه عند الصغير والكبير اليوم، وجئنا بالأربعة الكبار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الرضوان والرحمة. اللهم أكرمنا بهم في مقعد صدق عند وليك المقتدر يا رب العالمين. وجلس الكبار الأربعة يراقبون كيف يتعامل المسلمون في القرون الأربعة الأخيرة، يعني خلينا احنا مع الخلفاء الأربعة أو المحكمين أو المراقبين الأربعة ومع القرون الأربعة، انظر علماء التعامل كيف يتعامل المسلمون من الرجال مع النساء مع المرأة. ما وضع المرأة عندنا؟ هل المرأة في مشكلة؟ هل حقيقة أن المرأة لها مشكلة؟ هل لها قضية؟ خط الانحراف، وأنا أستقر الأحداث التاريخية في خط بدأ فيه الانحراف، الانحراف يبدأ صغيرة زاوية حادة يعني خمس درجات، ثم يتسع تتسع إلى 10 تتسع إلى 50 تتسع إلى 100 درجة. ثم بعد ذلك كلما بعدنا عن الخط المستقيم والصراط المستقيم، قال ربنا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كلما ابتعدنا عن الخط المستقيم بكتاب السنه بدات الزاويه تتحول من حاده الى زاويه 90 درجه قائمه الى زاويه منفرجه اكثر من 90 الى 180 درجة فنذهب إلى ناحية أخرى. هذا كده من ناحية أخرى. الكتاب والسنة في مكان وتعاملك في مكان آخر. بدأت في يعني استقراء، هذا أخذ مني مجهود كبير على مدى يعني 9 أشهر متتالية منذ متى بدأ خط الانحراف. وبدأت في موضوع المرأة ومشاكل المرأة، ونحن نصنع لها مشاكل ليس لها مشاكل، المشاكل فينا نحن في بعدنا عن الرجال والنساء عن حقائق كتاب الله عز وجل. يعني تخيلت أن عثمان رضي الله عنه أحد المراقبين الأربعة مثلا جلس في كواليس استوديو من استوديوهات الأخبار في عالمنا العربي أخبار، ورأى كيف أن حفيدته، هي ليست حفيدته بل نعم بفضل جلاله، أنها حفيدته التي جاءت بعده ب1400 سنة، يضع لها الفن فن الصوت هذه السماعة أو المايك في قميصها حتى تستطيع أن تتلو علينا نشرة الأخبار. ماذا يكتب عثمان في التقرير؟ وهو الذي قال لما أحس بالقتلة وقد تسوروا بابه سقف بيته، كانت نائلة بجواره، تحفظون القصة أفضل مني وأنتم نخبة المجتمع العربي المسلم، فقال لنائلة ادخلي، هي جلسة مع زوجها عثمان على حريتها تكشفها، ادخلي فاحتجبي، ادخلي داخل الستار وغطي، قتلي اهون علي من ان يرى شعرك اجنبي. عثمان لما يقارن بين نائلة وبين حفيدة نائلة مذيعة الاخبار والولد او الفني يضع، انا شخصيا كرجل على مدى سنوات طويلة استحي من الرجل الذي يضع لي المايك هذا، يعني يحصل لي حساسية معينة من يده، سبحان الله ليس لشيء لأن ما تعودنا سبحان، يعني المهم، وبالذات إذا كان يعني قص شعره قصة خاصة أو تشبه ويخلق ما لا تعلمون أو شيء من هذا القبيل، أو يكلمك بليونة عجيبة تقول سبحان الله، هذا يعني أكتشف أنه ما زال رجلا أو يعني مقيد في هويته ذكر، النوع الجنس ذكر، سبحان الله. هذا لما يضع الميت هكذا، ماذا يكتب عثمان في تقريره؟ عمر الله يرضى عليه لو وجد موظفة رجع البيت الساعة 2 صباحا ظروفها تقتضي هذا، وهو الذي قال لأم سلمة عرفتك يا أم سلمة، تقول وعلينا والوحي ينزل في بيوتنا ابن الخطاب، انت هتكتب تقرير وتنتقد أمهات المؤمنين والوحي ينزل عندنا، فكأن أم سلمة ما تحملت نقد عمر. لو أضيف للأربعة الكبار هؤلاء عبد الرحمن بن عوف، زوجته الرابعة كانت جميلة فكان يغار عليها، ولكن لا يريد ولا يستطيع أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، والرسول يقول لا تمنعوا إماء الله المساجد، فهي ذاهبة لصلاة العشاء، المدينة ظلام بالليل النور مش واضح، سار بجوارها ولمس ذراعها عن عمد، هي لم تحتمل، استدارت مش 180 درجة لا يعني الى الطريق العكسي سبحان الله، وعادت الى البيت. عبد الرحمن يراقبها يوم 2 3 لا تذهب الى المسجد، يقول لها لا اراك تذهبين الى صلاة الجماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا، اما ولا ناس فصلاتنا في البيت افضل. هي لم تحملق فتعرف من الذي لمسها، غضت البصر، العهد قريب، كان هنا في الخليل عندنا في صعيد مصر وفي فلاحين في الريف الجزائري، الريف المغربي، الريف العراقي، الريف الشامي، كان اذا صارت الحرمة بضرورة قصوى في الشارع اذا قابلها رجل هو يقف وجهه الى الحائط الجدار حتى تمر. من أين جاء هذا العربي وهذا الفلاح والصعيدي بهذا الخلق؟ جاء به من خلق العروبة قبل الإسلام حتى. كان عنترة العبسي الذي مات قبل الإسلام بأربعين سنة وقبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني يغض الطرف لأن جارته تدخل في كنتها أو تدخل في دارها فيطمئن أنه حماها حتى تدخل، ثم غض بصره حياء حتى لا يرى منها ما لا يجب أن يراه، وهو رجل جاهلي مات على جاهليته لكن خلقه عجيب. بالله عليك قلت لك من قبل لو أن حمالة الحطب تجلس من جوار زوجها الذي قال الله فيه تبت يدا أبي لهب وتب، وجاء زعيم الكفر أبو جهل فرعون الأمة أبو الحكم عمرو بن هشام وقال لأم جميل حملت الحطب: يا أم جميل هل تسمحين لي بهذه الرخصة؟ أنا أتخيل باستقرائي لحياة هؤلاء ونفسياتهم وملكاتهم الاجتماعية لكان أبو لهب الذي قال الله فيه تبت يده أبي لهب وتب أنهى حياة عمرو بن هشام بسيفه. سبحان الله. إذن قيمنا العربية التي جاء الإسلام ليؤكدها ويقول صاحب الخلق العظيم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ماذا يكتب الأربعة الكبار في تقريرهم عن تعاملنا مع نسائنا؟ لما يرصد علي بن أبي طالب عالم الأمة الكبير وفقيهها العظيم عن نسبة الطلاق في بلادنا العربية والإسلامية أنها وصلت أو كانت أن تصل إلى 60% في كثير من الأماكن، سوف يسأل علي: ما الذي أوصل هذه المسألة إلى هذه النسبة؟ ماذا يكتب علي في تقريره؟ لمحت وأنا أستقرئ التاريخ سنة 1913 ميلادية، يعني من 100 عام بالتمام والكمال، في شهر مارس 1913 وجدت بعض من الأوراق والمخطوطات والكتب تتكلم عن مؤتمر تبشيري كنسي كان موجود في مدينة لكنو بالهند، وفوجئت بمقررات المؤتمر. البند السابع: الارتقاء بالوضع الاجتماعي والتعليمي للمرأة المسلمة. هو لا يهم أولا في هذا الوقت أخواتنا من المسلمات الهنود أو في بلادنا العربية أو الإسلام، ما كان لهم مشكلة بارتقاء لأن الإسلام ارتقى بطبيعته بوضع المرأة، بل إن بعض من الرجال يقولون إن القرآن ميز المرأة على الرجل، ميزها حتى في الميراث. وقلت لكم من قبل في الميراث المرأة ترث نصف الرجل في حالات الأربع فقط، حالات أربعة فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث أكثر من الرجل في 18 حالة، وترث في حالات أخرى في حالات ولا يرث الرجل. ولكن للأسف إما تقاعس بعض فقهائنا من عرض هذا أو إعراضكم أنتم كمستمعين ومحبين للعلماء وعدم الانكباب عند أقدام العلماء للتعلم، أو يأسكم من هؤلاء الذين يذكرونكم بالآخرة، أو أن يعني هو موجود بيننا يقول كلاما سبحان الله، أو أن الآخر يريد أن يبين أن المرأة مهضومة الحق في الإسلام وأن لها نصف الميراث أو إلى آخره، لأنه ما فهم قضية الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. العجيب أن بعد هذا المؤتمر ب9 سنوات وأنا يعني أطالع وأستقر بعض تاريخنا العربي العجيب وتاريخ آخر معنا، كان في امرأة ممثلة مسرحية قديمة اسمها روزا يوسف في آخر العشرينات ذهبت إلى الحكومة المصرية تطلب إعانة من الحكومة لمسرحها المسرحيات التي تقوم بها، فاستدعاها المندوب السامي البريطاني وهذا كان هو الحاكم الفعلي لمصر أو على مصر، قال لها: نعطيك الإعانة فورا ولكن على شرط أن تنقلي هذه المسرحيات إلى الريف المصري. ابتدى من الريف الى الفلاحة التي تجاهد وتحلب اللبن وتسير خلف الجاموسة وخلف قطيع الغنم وتربي الاولاد وتغسل الغسيل وآخره. واعطيت هذه عندما وقعت عقدا بينها وبين المندوب السامي البريطاني بنقل المسرحيات. نحن ما كنا في غنى عن هذا الكلام، لكن اعود الى القضية واقول ان خط الانحراف بدأ عندما اصبح عندنا كما اقول دائما ندرة في الرجولة، ندرة في الرجولة. ليس عندنا رجولة ابي جهل. ابو جهل لامته قريش وقالوا يا عمرو بن هشام تقف على باب محمد انت والاربعون ويخرج من بينكم ثم يهاجر ويصل الى يثرب سالما غانما، لما لم تكسر على محمد بابه وتأخذه من فراشه؟ ماذا يقول فرعون الأمة؟ يقول عمرو بن هشام وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. بالله عليكم لكم تعليق على هذا الكلام؟ لكم تعليق على يعني ما ارتقينا بعد أن نصل إلى الدرجة التي وصل إليها أخلاق أبي جهل وروع بناته هاتك حرمة بيت محمد؟ يعني الجزار السوري سبحان الله، هل أسمعه أحد من هذا الكلام؟ هل فقهاؤه وعلماء أسمعوا هذا الكلام؟ روع بمجرد ترويع بنات محمد، هذا كان خط أحمر عند أبي جهل سبحان الله. يعني إذن المسلم الصادق هو الذي يرى في المرأة أمرا واحدا، أم لها البر.